الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد بن سهل الهروي صدوق في نفسه. قال: حدثنا مبارك بن سحيم. هو سويد هو الذي تلقن. نعم. أما مبارك في ضعف شديد. قول بنو متروك في نظر أيضا في خلاف في ضعف شديد. قال: عن عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب الذي يروى عن أنس من الخيار من إتقان مكان ثقة ثبت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار. حديث صحيح ما يحتاج حتى لو أتيت بوضع في هذا السند فهذا الحديث يغنينا عنه أصله في إيش؟ في الصحيح، في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان. هو حسن الحديث رواه له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا يزيد بن هارون الثقات الأثبات. عن سليمان التيمي هو أيضا من الثقات رواه له أصحاب السنن الأربعة وأيضا أصحاب الصحيح. وسعيد بن أبي عروبة. مخبرا بسعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة دعك من آخرته لكنه كان ثقة ثبتا أمينا. قال: عن قتادة. قال: هو من أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة رواه له الجماعة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي وهو من الثقات الأثبات من حفاظ الدنيا. يقال أنه ما كتب سوداء في بيضاء وكان كان كان قوي الحفظ جدا ولكنه كان يرى القدر. نعم. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن وهو طبق التابعي يرى عن تابعي الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه وكانت كما قلنا كلامه كان عليه هالة النبوة روى له الجماعة. عن أبي موسى رضي الله عنه. عن أبي موسى الأشعري فيه ما فيه من النظر. سمعه من أبي موسى الأشعري فيه ما فيه من النظر بل سمعه من عائشة سمعه من كثير من الصحابة فيه نظر وهو يرسل وهذا إرسال هذا إرسال لكن الحديث كما قلنا أصله في الصحيح فكل رواية الابتداء جاءت على النسق إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار وفيه الزيادة قال رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال فإنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعري والذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود وكان من العلماء النجباء وبعث عليه السلام إلى اليمن معلما وقاضيا. قال وكان من فضل أبي موسى وكان بوابا في ليلة كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو لأخيه أن يأتي لأنه وجد البشارات تنهال لأنه قال سأكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر يستأذن فقال أبو بكر يستأذن قال أدخله وبشره بالجنة فقال لو كان فلان على أخيه فيه خير لأتى الآن بشارة تنزل. جاء عمر فاستأذن فقال أستأذن لك فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فقال ليت أخي يأتي الآن أو جاء لك. جاء عثمان فجلس في الأمام قال أدخله وبشره بالجنة على بلوى تصيب الله المستعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه الله المستعان. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه. تقول الإسناد أيضا هذا ظاهر. حدثنا محمد بن بشار. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال حدثنا محمد بن جعفر بندار أصح الناس كتابا في شعبة. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت أمين. عن منصور المعتمر ثقة ثبت أمين. عن ربعي بن حراش وهو من ثقات التابعين. عن أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنه أرضاه وروى حديث لن يفلح قوم ولوا أملهم أمرهم رأى وطبقه ليبين العموم حتى لا يقال هذا خاص في بني فارس. لا ده هو لما قيل له عائشة قال عائشة تخرج قال نعم قال لا أخرج فلما سألوه قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم فإذا قتل أحدهما في جرف يعني ضم الراء فهما في جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخل جميعا. قتل أحدهما صاحبه. صاحبه. فإذا قتل أحدهما صاحبه دخل جميعا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. أعوذ بالله من الخذلان. عامة هذا حديث ضعيف الضعف فيه من شهر بن حوشب. شهر بن حوشب الراجح فيه الضعف، فالإسناد في ذلك ضعيف. هذا الحديث يدور في فلك أمر مهم جدا، ألا وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فأصل المسألة أو أم المسائل في هذا الباب حرمة دماء المسلمين، وحرمة دماء المسلمين عند الله عظيمة. قال الله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يشير الاخ لاخيه بحديده، قال: تلعنه الملائكه اذا فعل ذلك. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يسب دما حراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، ينزع منه الايمان في التجرع على الدماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم واحد لأكبهم الله في النار جميعا ولو بالي. لعظم حق المسلم عند الله لا فعله. ذلك ابن عباس جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف والأحق والأصح أنه قال: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك أو شرف مقدارك. قال: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم أعظم عند الله منك. شوف انظر، هذه مسألة ليست بالهينة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، بل جعلها كفرا. قال: لا ترجعوا بعد كفارة، يضرب بعضكم رقابة بعد. فالحديث الأول قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فهما في النار، القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. هنا أخذها الخوارج واحتجوا بها على أن المعصية تخرج من الملة أو الكبيرة تخرج من الملة، واستدلوا على أن القاتل لا يخرج من النار. وهذا طبعا أيضا يستأنس به لكلام ابن عباس وهو كلام زيد بن ثابت أن القاتل الذي تعمد القتل يخلد في نار جهنم، لقول الله تعالى: ما يقتل المؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها. وقال ابن عباس يقول بأنها آية نسأل من ينسخها آية، لم ينسخها آية، وإن كان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال لم ينسخها آية. هذا كلام ابن عباس، ويستأنس له بذلك: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. لا سيما أنه أكد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هذا القاتل فما المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبي. فالخوارج أخذوا وتعلقوا بمثل هذه وقالوا بأن القتال كفر والقتال معصية ومعصية كفر ويخرج بها من الملة، وهذا خطأ مبين. بل القتال ليس بكفر، والقاتل ليس بكافر، القاتل ليس بكافر، والذي كان حريصا على قتل أخيه ليس بكافر. والدلالة على ذلك ظاهرة جدا باهرة قاهرة في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين وسمهم بالإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله. شوفوا هذه الدلالة واضحة جدا، يفيء الأمر الله ويرجع الأمر الله للي فعله في حظيرة الإسلام يكف عنه القتال. وذلك ضوابط قتال البغاة ضوابط كثيرة جدا، بأنه لا بد ألا يزفف على جريح وألا وإذا ولى مدبرا فلا يتبعه، أمور مهمة جدا في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يبقى إذن كلام الخوارج كلام خطأ. حمله بعض العلماء على الاستحلال، وهذا من أضعف ما يحملون عليه، لأنه استحل القاتل أو يقتل فهو في النار، فهذا حمل ضعيف. والثالث وهو الذي قاله بعض العلماء أنها تبقى على ما هي عليه دون البحث في تحرير المقاب، بأنه إرعاب وإرجاف للقلوب حتى لا يتجرأ أحد على سفك الدماء. يبقى هو أمامه يقول: القاتل المقتول في النار. إذن يفهمها أنه كفر، يفهمها أنه خلود، يفهمه إرعابا للقلوب. وهذا طبعا ليس فصل للنزاع، هذا للورع، مفهوم. وفرق بين الحكم وبين الفتوى. والقول الرابع والراجح الصحيح في هذا الباب أنها على بابها أنها كبيرة من الكبائر، وأن القاتل لا يكفر بذلك ولا يخلد في النار. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل بشيء عذب به يوم القيامة، أو قال: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأ يوم القيامة خالدا مخلدا فيها، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فيدخل فيها هذا الباب. نقول الإجابة هو بأن أبا هريرة الراوي، والراوي أعلم بما روى، هو الذي قال: هذا جزاؤه إن جزي به. لكن هناك مانع، يبقى إذن توفر الشرط، لكن المانع جاء، ما المانع؟ توحيده فجاء فمنع الجزاء، قال: هذا جزاؤه إن جزي به. فيكون المانع الذي جاء هو توحيده، منع من الخلود في نار جهنم. فهذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. المسألة الثانية مهمة جدا، ألا وهي عندما قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أراد قتل صاحبي. وفي الرواية الأخرى قال: كان حريصا على قتل صاحبي. استدل به بعض العلماء على أن عزم القلب فعل، بل هو قول الجمهور. استدل به الجمهور على أن عزم القلب فعل ويحاسب عليه المرء. قالوا بأنه قال أراد وعول الأمر على الإرادة، يعني هو بيّن لما المقتول يكون في النار، قال لإرادته قتل صاحبه، والإرادة هي عزم القلب، الإرادة هي عزم القلب. لذلك قالوا من عزم السرقة وذهب فوجد الخزانة قد انتقلت مثلا فهو سارق عند الله جل وعلا. لا يقوم عليه الحد، نعم لا يقوم عليه الحد، لكنه سارق عند الله جل وعلا بعزمي على السرقة في هذا الباب. وبعض العلماء من المحققين قالوا لا يصح، وعزم القلب ليس فعلا يؤخذ عليه المرء، وأخذوا بعموم. وصراحة هذا القول فيه وجاهة وفيه قوة، يعني لا تحسبن أن القول هذا ضعيف، فيه قوة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فقال العمل وعمل الجوارح والتكلم تكلم اللسان، وهذه لا تدخل، لا هذه ولا تلك تدخل في الباب. فقالوا العموم هنا معمول به في كل أحواله. وأما قول، وأجابوا طبعا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان حريصا وقال الإرادة، قالوا لا، لأنه الدلالة على الحرص، أن الحرص نضح على الجوارح، ثمر جهرت بأنه كيف أشهر السيف، لا تقول قاتل، أشهر السيف، إشهاره للسيف عمل، كما قلنا في قاتل مئة نفس، قاتل مئة نفس لا يقال بأن صدق التوبة فقط، بل هو ترجم ذلك عملا، أنه ناء بصدره إلى الأرض التي أراد أن يتوب فيها. فقالوا إذن، وهذا صراحة مشكل جدا، أنا صراحة كنت أحسب أن هذا القول فيه ضعف وأن الخلاف فيه ضعيف، الخلاف ليس بضعيف، الخلاف بذلك ليس بضعيف، بل هو قوي الحق في هذا وله وجاهة في هذا الباب، لكني ما زلت أرجح قول الجمهور وأن عزم القلب هو من الفعل بمكان. شيخ ممكن أعيد قول الجمهور إنما الدنيا الأربع نفر وذكر في نياتي فهو بنياتي في الوزر سواء، هو طبعا يعضد بهذا انه قال لما قال فهو بالنيات بنيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فهما في الاجر سواء، ثم قال وهما فهما في الوزر سواء، وهذا صراحه لائح للجمهور. فما زلت انا ارجح قول الجمهور، لكن الخلاف ليس بضعيف، الخلاف في ذلك ليس بضعيف، والا فهم يحتجون ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال من هم بحسنه فعملها فاكتبوها له 10 إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها لو حسن فلم يعملها، يبقى إذن المعول عليه اللي هو الهم الذي بلغ إلى العزم. وصراحة الحديث أيضا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فإن نفسه لم يعول على عمل المقتول اللي هو إشهار السيف والتقاتل، عول وأناط الحكم بعلة أخرى ألا وهي الحرص، كان حريصا، والرواية الأخرى قالك أراد في ذلك، فهذه من الأهمية بمكان، هذه من الأهمية بمكان. لكن هو يشكل أنا آخر حديث لو قال ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له إيه حسنة، هو الآن هو فالمعادلة موجودة، التعادل موجود، لكن أصح أن نقول بدنيا الأربعة نفر يقوي جانب الجمهور ويقول بأن عزم القلب يحاسب عليه المرء، عزم القلب يحاسب عليه المرء، لكن لا يكون كالعمل، يعني لا ينزل منزلة العمل، والله تعالى. والحق أنا ممكن أقول عزم القلب في التفريق يفرق بين الطاعة والمعصية، ولأن المعصية أقرب للمغفرة والرحمة فلم يؤخذ بها، ولأن الطاعة الله تعالى يريد رحمة العباد فيعني اعتمدها، والله تعالى أعلى وأعلم. أما في الحديث الأخير وهو قال من شر الناس منزلة، أشر الناس منزلة، من شر الناس منزلة، الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره، نعوذ بالله من الخزن. وهذا العبد الذي أذهب آخرته بدنيا غيره هو عبد فيه سفه مركب، السفيه كل السفه هو من خسر الدنيا، من خسر الآخرة من أجل الدنيا. وضرب الله له مثلا أسوأ الأمثلة في الكتاب، قال الله عن اليهود كمثل الحمار يحمل أسفار، وقال الله جل في علا عن من أوتي اسم الله الأعظم فاستخدمه للدنيا في الآخرة، قال الله جل في علا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد على الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه أسوأ الأمثلة في هذا الباب، وأبخس منه سبقة هو الذي باع دينه بدنيا، لأنه سفيه ليس لا له في العير ولا في النفير، كما قال الإمام مالك أبخس منه سبقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه سبقة من باع دينه بدنيا غيره. من باع دينه بدنيا غير، نعوذ بالله أن نكون كذلك، ونعوذ بالله ممن آثر الدنيا على الآخرة. وقد قال الله تعالى ذلك بأنهم كفروا، قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. اللهم لا نرجو إلا إياك، ولا نرجو إلا الآخرة، ولا نرجو إلا جوارك، فكن معنا وثبت إيماننا في قلوبنا، وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. ختام الحديث الفوائد المستنبطة: يجتمع في المؤمن كفر وإيمان. من أين هذه؟ ثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مسلمين وفعلوا فعل الكفر نفسه. طب من وين اتيت بهذا؟ النبي قال اذا اتقى المسلمين. طب ايش فيه؟ من وين اتيت بما تقول الان؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مسلمين مع اثبات القتل لا. وبعدين سماهم اثبت فعل الكفر. شوف الاجابه صحيحه، انا مش عارف تحج عنها. قال لا ترجعوا بعد كفارا، هذه القرينه تبين ذلك. فهمت؟ فيجتمع في المسلم لانه لان الذي فعله فعل فعل الكفار. الفائدة الثانية: حرمة حمل السلاح على المسلم. الفائدة الثالثة: لا جزم بالنار للمسلم. قال فالقاتل المقتول في النار هذا جزاء جزي به، فهو في المشيئة. وهذا رجح سعد بن سلم قال قال قال إن ابن هذا سيد، وصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والمسلم يعني له سبيل، له سبيلان، ممكن يطهر ثم يدخل الجنة، لكن سبيله الأخير هو النعيم في الجنان، لما دخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. خطر الدنيا على الإنسان، أن قدم الدنيا على الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا والآخرة ضرتان، فمن اهتم بواحدة خسر الأخرى. في أسئلة يقول السائل: هل يؤيد قول عزم القلب فعلا من نوى الإلحاد في الحرم؟ نعم، جزاء الله خير. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الحق أصلا في هذا الباب أن العلماء على أنه تهديد، وأنه لا يحاسب إلا على الفعل، لكن الآية ظاهرة فيما نقول. جزاء الله خير دكتور تامر، يعني بيأتي بالله. نعم، بالفواصل حفظه ربي. هل نجمع بين القولين بالتفريق بين ما هم بين من هم وباشر العمل وبين من هم ولم يباشر العمل، لا سيما والمقتول ظهر حرصه بالخروج للقاتل؟ كلام جيد لكن ليس بصحيح، لأنه إذا هم وباشر فقد عمل، خلاص انتهى المباشرة عمل، فدخلنا في نفس النزاع بأسري في العزم الذي ليس له علاقة بالعمل. جزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزيتم الجنة جميعا. الحمد لله وشكرا، اللهم أدم علينا خير ربنا.